إنني شاب أتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل، ولكن علي اليوم تقارب العشرين ألف، وأنا لا أود تسديدها إلا أن التسديد يحتاج إلى جهد لا جهد سنة، وأخشى على نفسي في خلال هذه الفترة من الفتن والمغريات. وسؤالي هو هل انتظاري للشهادة في سبيل الله عائق علي بأن أتزوج، وإن كان ليس بعائق ألا أخشى عليه من العيلة، وبماذا تنصحوني؟ ينصحك بأن تكتسب على الحلال وتقوم على عائلات ما دام عندهم أحد غيرك، تقوم عليهم وتحسن إليهم، وكذلك والدات إذا كان موجودين أو أحدهما تستأجرهما إذا وجدت النشاط للشغل للجهاد، وإلا في جاهل في والديك وفي عائلتك ولا تهملهم عند أحد، فيهم الجهاد.